يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المسلم يعظم الحق لأنه حق، ولذا يجب عليه أن يؤدي الحق ولو على نفسه ولو على إيش؟ ولو على والديه ولو على الأقربين ولو على أقرب الناس إليه ولو على أحب الناس إليه. المسلم يريد الحق لأنه حق. المسلم يسيطر عليه على قلبه وعقله شعور متى ظفر بالحق مال إليه وطوى قلبه عليه وتاب واستغفر مما هو عليه. والإنسان الحريص يتهم نفسه لا يغلق عقله وقلبه على شيء خلاص. متى تبرهن الإنسان الحق فهو أسعد بغيره منه وأسعد من غيره به، أسعد من جميع الناس بهذا الحق. لا يوجد بين المسلم وبين الحق حاجز ولا حجاب ولا ما يمنع أن يميل إليه وأن يأخذه، لا يوجد أبدا. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، طيب العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويجب عليهم أن يتناصروا فيه. وقوله شهداء لله أي أدوا شهادتكم لله ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة غير محرفة. ولهذا قال ولو على أنفسكم أي اشهد الحق ولو عادت مضرته عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا من كل ضيق. متى تبين لك أنك ظالم، أنك أسأت في حق إنسان، أنك جمحت عن الحق عن الخير، تب إلى الله واظهر هذا. وقوله أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم، واشهد الحق وإن تضرروا فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، فالله أولى بهما منك. هذا فقير فأشهد أغير من أجل فقره، هذا غني فأشهد وأغير من أجل مراعاة حرمته ووجاهته وأمواله، الله أولى بك، الله أولى بهما منك. لا تنشغل بهذا، لا تنشغل بهذا. ولهذا قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية والبغض على ترك العدل في أموركم، بل الزموا العدل كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن أي بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن لا تتقوا الله فيهم، حتى الذي تبغضه إن ذكر بخير أو طلب منك شهادة له أن تعلم أنه محق فيجب عليك أن تقيم الحق. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب، كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وإن تلووا أو تعرضوا. قال ابن عباس كما عند ابن جرير في تفسير وإن تلووا أو تعرضوا قال أن يشيح القاضي بوجهه عند سماعه بينة أحد المدعيين، يعني عنده اثنين تنازعين فيسمع من واحد فيهش له ويقبل عليه، فالثاني يقول بينته فيعرض عنه ولا يلتفت إليه، هذا من اللي المحرم. والواجب على القاضي أن لا يعرض وأن لا يلو، والواجب على الشاهد كذلك. قال الله تعالى وإن تلو أو تعرضوا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، كما قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، خير الشهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أنت إن علمت أن شهادتك تفصل حقا أدي الشهادة قبل أن يطلب منك. وقع نزاع والنزاع أمره بيدك، إن شهدت يظهر المحق من المبطل، فاظهر الشهادة دون أن تطلب قول الإشهاد. لأنه يترتب على شهادتك إظهار حق وإبطال باطل، يترتب على شهادتك وضع الأشياء في أماكنها، فالظالم يقلع عن ظلمه والمظلوم يأخذ حقه، لا تنتظر حتى تستدعى للشهادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أدي الشهادة مباشرة. وقوله تعالى: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إن الله عز وجل سيجازيكم على كتمانها إن تركتم الشهادة.